بسم الله. قال رحمه الله: قال أخبرنا عبد الواحد المليحي، قال أخبرنا أبو منصور السمعاني، قال أخبرنا أبو جعفر الرياني، قال حدثنا حميد ابن زنجويه، قال حدثنا أبو نعيم، قال حدثنا بشير ابن مهاجر الغنوي، وبشير فيه كلام سيأتي، قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه بريدة بن الحصيب قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول: تعلموا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة. والبطلة تقدم الكلام عليه، وأن المقصود بهم السحرة، لا يستطيعون سورة البقرة ولا يخترقون البيت الذي تقرأ فيه هذه السورة العظيمة. فهذه فضيلة عظيمة لهذه السورة العظيمة وهي سورة البقرة، أن البيت الذي تقرأ فيه هذه السورة المباركة، وكل سور القرآن مباركة، ولكن القرآن على صح أقوال العلماء يتفاضل، سوره تتفاضل، هذه فاضلة وهذه أفضل منها، هذه أفضل من كله كلام الله سبحانه وتعالى. لكن من حيث الأجور، جعل الله في هذا الأجر ما لم يجعله، جعل الله في هذا الخصيص من السورة ما لم يجعله في السورة الأخرى، وإلا كله كلام الله سبحانه وتعالى. لكن من حيث الفضائل، فالله سبحانه وتعالى اختص بعض الصور عن غيرها ببعض الفضائل، وهذا لا مانع فيه، لا مانع منه. فالقرآن يتفاضل، فمن السور التي هي فيها فضائل عظيمة سورة البقرة، فالبيت الذي تقرأ فيه هذه السورة المباركة لا تخترقه السحرة ولا تستطيعه البطلة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا يعتني المسلمون بهذه السورة ويخرج الغنى، فإن الغنى لا يجتمع مع كلام الله سبحانه وتعالى. ربما تقرأ سورة البقرة وبعد ذلك شريط المغني، ما تنفع ولا تجدي شيئا عنك، أنت تطرد من هنا والشريط تدخله من جانب من الباب الآخر الطالعي كما يقول أهل البلاد، أنت تخرج من الباب الهابطي ويدخل ذاك من إيش؟ من الطالع خفية، هذا لا يصلح، هذا لا يجوز ولا يكون لك الفضيلة هذه، لا تحصل عليه. وإن كنت تقول طيب البيت لا زال يا أخوان الصحون تقربع، الشعر ما في أحد، ناس الصحون تقربع ونقرأ سورة البقرة، طيب في غلاء ثاني ولا ما في شيء، ولا أضحك علينا، كنت استفتي وأنت صادق في الفتوى، فهذا ما يصلح، فلا بد من التجرد. يا قرآن يا غنى، نسأل الله السلامة، من صفي بيتك طهره من الغناء ومن الأمور التي تضر به، وإلا نسأل الله السلامة ما تنفع سورة البقرة وأنت على هذه المعادلة. قال: إذا نسي المأموم قراءة الفاتحة فهل يعيد الركعة التي لم يقرأ فيها الفاتحة؟ نعم، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فإذا نسيها في الثانية يلغي هذه الثانية ويجعل الثالثة هي الثانية، ثم يستمر ويأتي بركعة بعد ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وهذا عموم كما ترى، يشمل الإمام ويشمل أيضا المأموم. وأما الإمام يتحمل عنك بعض الأشياء وليس كل الأشياء يتحملها الإمام، فلو تركت الركوع ما يتحمل الإمام عنك، يحتاج إلى أن تأتي بركعة، ولو تركت كذلك أيضا السجود ما يتحمله الإمام عنك، ولا تقول أنا خلاص صلاتي صلاة الإمام، صلاة المأموم صلاة الإمام، هذا مو صحيح، ليس عن الإصلاح، فالإمام يتحمل بعضا دون بعض. فمما لا يتحمله الإمام تركك لفاتحة الكتاب، هذا لا يتحمله عنك، فتحتاج أن تعيد ركعة بعد أن يسلم الإمام. قال: تعلموا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة. ثم سكت ساعة ثم قال: تعلموا سورة البقرة وآل عمران فإنهما الزهرواني، وإنهما أي نوران، الزهروان أي النوران، وهما نوران لصاحبهما، هكذا فسره بعض العلماء، فسر الزهروين بالنورين، فإنهما الزهروان وإنهما تضلان صاحبهما يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان. وتقدم تفسير الغياية من كلام أبي عبيدة، قال: الغياية كل شيء أضل الإنسان فوق رأسه، مثل السحابة والغبرة، هذا يقال له غياية، فكل ما كان فوق رأسك وأظلك فهذا يعتبر غياية، والغمام السحاب معلوم. قال وإنهما تظلان صاحبهما يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان، والفرقان طائفتان من طير باسطات أجنحتها متصلا بعضها ببعض، تقدم بيانه. هذا هو الفرقان، وهكذا يضبط فرقاني بالتثنية بكسر القاف وسكون الراء، فرقاني أو فرقاني أي طائفتان من طير باسطات أجنحتها متصلا بعضها ببعض. والطير معلوم منظرها جميل جدا إذا كانت في الجو هكذا باسطة الجناح وبعضها ملاصق ببعض، فما أحسن من منظر، حق ما أجمل من منظر في هذا الطير. وقال صواف أي الصفة من طير صواف. وإن القرآن يأتي صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب، فيقول له هل تعرفني؟ فيقول ما أعرفك. فيقول له أنا صاحبك القرآن الذي أضمأتك بالهواجر وأسهرت ليلتك، وإن كل تاجر من وراء تجارته، وإني لك اليوم من وراء كل تجارة. فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله، ويوضع على رأسه تاج ويعطى الملك بيمينه والخلد بشماله، ويوضع على رأسه تاج الوقار، ويكسى والداه حلتين لا يقوم لأحدهما أهل الدنيا. فيقولان بما كسينا هذا؟ فيقال لهما بأخذ ولدكما القرآن. ثم يقال اقرأ واصعد في درج الجنة وغرفها، وهو في صعود ما دام يقرأ هدا كان أو ترتيلا غريب. هذا الحديث من حيث السند ضعيف، لأنه من طريق بشير ابن مهاجر الغنوي رحمه الله تعالى، وبشير هذا مقارب حديثه وهو ضعيف، لكنه يحسن في الشواهد، وقد جاء لهذا الحديث شاهد من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهو من طريق شريك بن عبد الله القاضي، وشريك كذلك ضعيف سأحبه وضعيف لأجلي سوء حفظه، فيكون الحديث حسن لغيره. شريك مع هذا بن مهاجر مع بشير بن مهاجر، فيكون الحديث حسنا لغيره. وفقرات جلها لها شواهد، جل الفقرات التي ذكرت في هذا الحديث لها شواهد كما تقدم معنا في الحديث السابق. فالحديث حاصل من حيث السند حسن لغيره، وأما سند هنا فهو ضعيف كما ترى. بشير هذا ضعيف الحديث مين، لكن له متابع كما تقدم معنا مثله الضعف، وهو شريك من عبد الله القاضي، والشريك مع بشير حسن إيش يكون لغيره، ضعيف مع ضعيف يكون الحديث حسنا لغيره. وأما شرح الحديث وتأويل الحديث، وأعني بتأويل في قوله وإن القرآن يأتي صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب، ومعنى الشاحب أي المتغير اللون، قال شحب لونه، شحب وشحيبا، يقال شحب بفتح الحاء ويقال شحب بتثني الحاء. فمعنى شحوب الوجه أو شحوب الرجل معناه تغير لونه، أي أن لونه متغير، يقال فلان شاحب أي لونه متغير. وهذا غالبا يحصل بسبب مشقة، إما سفر أو عناء أو بعض الأشياء الأمراض إلى آخر ذلك، فتجده يشحب لونه ويتغير لونه بسبب بعض المشاق التي تحصل له. قال السيوطي رحمه الله وكأنه يجي على هذه الهيئة ليكون أشبه بصاحبه في الدنيا، كأنه يجي على هذه الهيئة ليكون أشبه بصاحبه في الدنيا، فإن صاحبه في سهر في الليل يقوم به ويحصل له من التعب ما يحصل ويعمل به إلى آخر ذلك، فيحصل له شيء من التغير لا شك. فيأتي القرآن على صورة، وأعني بالقرآن كما سيأتي بها الثواب إيش، القرآن يأتي بصورته لما ذكر، يأتي على هذه الهيئة ليكون أشبه بصاحبه في الدنيا. قال أو للتنبيه له على أنه كما تغير لونه في الدنيا لأجل القيام بالقرآن كذلك القرآن لأجله في السعي يوم القيامة حتى ينام صاحب الغاية القصوى في الآخرة، كما أنه تغير لونه في الدنيا القرآن كذلك يسعى في الشفاعة إليه فيأتي بهذه الصورة لأجل أنه كان يسعى في القرآن هنا إيش يسعى في الشفاعة والسعي لهذا الرجل حتى يبلغ القصوى والغاية في المنازل في الآخرة. فنجد ذا أو ذاك الأمر سهل بهذا، ولكن نريد أن ننبه على شيء وقد تقدم التنبيه عليه قوله يأتي كالرجل الشاحب، فالمقصود أنه يأتي ثواب القرآن لا القرآن نفسه كما تقدم، أو لا القرآن نفسه هو الذي يأتي على صورة الرجل الشاحب، فإن القرآن صفة لله سبحانه وتعالى لا تنفك عنه ولا تنفصل عنه سبحانه وتعالى، فالقرآن كلام الله. هذا الذي يعتقده أئمة الإسلام رحمهم الله تعالى أن القرآن كلام الله، ولكن ما تقدم وسلف من بيان كلام الترمذي رحمه الله تعالى أنه المقصود. قال رحمه الله معنى هذا الحديث عند أهل العلم أنه يجيء ثواب قراءته، هذا هو الصواب في التفسير، معنى هذا الحديث عند أهل العلم أنه يجيء ثواب قراءته، كذا فسر بعض أهل العلم هذا الحديث وما يشبهه أو ما يشبه هذا من الأحاديث أنه يجيء ثواب قراءة القرآن إلى آخر ذلك. ثم قال حافظ حكمي فيما تقدم قلت لا مانع من كون الآتي هو العمل نفسه، هو العمل نفسه كما هو ظاهر الحديث، وذكرنا لكم كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى وحافظ له كلام أيضا كذلك نقرأه. قال فأما أن يقال أن الآتي هو كلام الله نفسه فحاشا وكلا ومعاذ الله، لأن كلامه صفته ليس بمخلوق. أما أن يقال الآتي هو القرآن نفسه فحاشا وكلا ومعاذ الله، لأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى وليس بمخلوق، هذا هو التفسير الصحيح. قال أحمد وكلام الله لا يجي ولا يتغير من حال إلى حال، كلام الله صفة من صفاته، إنما يجيء ثواب القرآن، إنما يجيء ثواب القرآن، هذا هو التفسير الصحيح للحديث المتقدم ولهذا الحديث الذي قرأناه آنفا أن القرآن يأتي على صورة الرجل الشاحب فيقول أنا الذي أضمأت نهارك وأسهرت ليلك إلى آخر ذلك، فهذا ثواب القرآن يأتي يوم القيامة. وقد تقدم معكم أن العمل وأن الأشياء المعنوية يجسبها الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، فالأعمال توضع في الميزان ولا يوضع في الميزان إلا شيء محسوس، لا يوضع في الميزان ميزان العدل عند الله سبحانه وتعالى إلا شيء محسوس، فيجسم الله الأعمال سبحانه وتعالى ويضعها في الميزان، إن كانت خيرا رجحت وإن كانت شرا نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة. وتقدم معكم أن الرجل إذا وضع في قبره أتاه عمله في أحسن صورة إن كان من أهل الصلاح، إن كان من أهل الصلاح، فيقول له ذلك الرجل لما يرى ذلك المنظر الجميل وتلك الهيئة التي تبشر الخير يقول له من أنت، يقول من أنت الذي وجهك لا يأتي إلا بإيش إلا بالخير، فيقول أنا عملك الصالح، أنا عملك الصالح، والله جسمه على صورة رجل، والله على كل شيء قدير لا يخرج شيء من تحت قدرته سبحانه وتعالى، فكل شيء قادر عليه جل وعلا، وقادر على إيجاده من عدم، وقادر على خلقه على ما يريد سبحانه وعلى أي هيئة يريدها جل وعلا بكل، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، مجرد ما يقول له كن كذا يكون على ما أراد الله سبحانه وتعالى، فالله عظيم والله قادر على أن يجعل كل شيء على ما يريد جل وعلا، فلا يستغرب الشخص هذا، فإن دين الله سبحانه وتعالى لا يأتي بما تحيله العقول وإنما يأتي بما تحار عنده العقول، فإذا حار عقلك عند شيء استسلم لله وقل الله على كل شيء قدير، فأنت ربما لا يطيق عقلك مثل هذه الأشياء ويحتار عندها، لأن العقل محدود، العقل محدود في أمور محدودة يدركها، وأما بعض الأشياء ربما يحار فيها فما يدري، فلا تخرج عن نطاق الاستقامة ونطاق الخير وتتفلسف هنا، فكيف ذا عمل صلاة يجعلها جسم، صيام يجعلها جسم، الله على كل شيء قدير سبحانه يجعل الشيء من عدم ويوجد على ما يريد جل وعلا، فينبغي لأهل الإسلام يعتقدوا العقيدة الصحيحة السليمة وأن لا يدخلوا عقولهم في الأشياء التي لا تدركها العقول، لا يدخلوها، يقحموا أنفسهم ويدخل العقول ويزدر عقولهم، والعياذ بالله، كما فعل المعتزلة. صار الزراع لعقولهم، الله، صار الناس يضحكون منهم، صار الناس العقلاء حقيقة يضحكون من أهل الاعتزال، لأنهم كما تقدم معنا في درس مضى كلفوا العقل ما لا يطيق، وجعلوا العقل هو مناط كل شيء، مناط كل شيء هو الذي يدرك، وما الشرع جاء إلا مقدرا لما يريده العقل، فأقحم العقل فيما لا يطيقه، فحصل ما حصل من الخلل في عقولهم، ونسأل الله السلامة. فهذه الأدلة تحتاج إلى استسلام، تحتاج إلى استسلام، وأن الله، يا أخي أنت من أنت؟ أوجدك الله من نطفة، أوجدك الله أنت الذي الآن تدب على هذه الأرض وتتكلم وتلوك بلسانك يمنى ويسرى، تشتم وتضرب وتقاتل وإلى آخر ذلك من الأعمال أيضا الطيبة، تعمل، تصوم، تذكر الله، إلى آخر الأشياء التي ركبها الله سبحانه وتعالى. ما أنت إلا نطفة يا أخي من مني، أوجدك الله سبحانه وتعالى من عدم، وصرت على هذه الهيئة الحسنة وهذا التركيب الجميل الذي لا نظير له في الإنسان، فالله ركب الإنسان على أحسن الهيئات في المخلوقات، فليس مثل ما الإنسان شيء في هذه الهيئة الجميلة بالنسبة لما هو في هذا الكون، ليس مثله شيء، هيئة جميلة ركبه الله سبحانه وتعالى. فالحاصل يا أخوان أن هذا مؤول مصروف عن ظاهره، فالمقصود إنما ثواب القرآن هو الذي يأتي على صورة الرجل الشاحبي لا القرآن، فإن القرآن صفة الله سبحانه وتعالى غير مخلوق لا ينفق عنه جل وعلا، وهذا قد تقدمت الإشارة إليه وتقدم شرحه، ولكن لا بأس أن يعاد هنا وينبه عليه تنبيها آخر لتستقر هذه العقيدة الطيبة في قلوب المسلمين. طيب، نقرأ حديثا صغيرا أو إلى هنا إن شاء الله يكفي هذا الحديث الذي أخذناه. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.